في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها، وتعرت ذات يوم تبترد. أكما ينعتني تبصرنني، عمركن الله أم لا يقتصد. فتضاحكنا وقد قلنا لها، حسن في كل عين من تود. حسدا حملنه من شأنها، وقديما كان في الناس الحسد. غادة تفتر عن أشنبها، حين تجلوه أقاح أو برد. ولها عينان في طرفيهما، حور منها وفي الجيد غيد. طفلة باردة القيض إذا معمعان الصيف أضحى يتقد. سخنة المشتى لحاف للفتى، تحت ليل حين يغشاه الصرد. ولقد أذكر إذ قيل لها، ودموعي فوق خدي تطرد. قلت من أنت؟ فقالت أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. نحن أهل الخيف من أهل منن، ما لمقتول قتلناه قود. قلت أهلا أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت أنا هند، إنما ضلل قلبي فاكتوى صعدة في سابري تطرد. إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثونا أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد. كلما قلت متى ميعادنا، ضحكت هند وقالت بعد غد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.